ما هي الأحاديث التي رجعت إليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأفهام التي تصرف فيها؟ لا شيء سوى هو بدأ له هذا الفهم فهو صار مفتي أعظم. هذا سببه كاعتقادي هو العلم والورود. لذلك أجد في العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا أظهر في بعض المؤلفات، فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف في علم الحديث. لماذا؟ يقال إنه ألف في علم الحديث. ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه في علم الحديث لوجدته عبارة عن نقول لم يرمها وجمعها من هنا وهناك وألف منه كتابا. هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور. وصدق من قال حب الظهور يقطع الظهور. لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل، وثانيا بالاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يغتروا بما أوتوا من علم، وأن لا يغربهم العجب، وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي أحسن، ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة، لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس، ثقيل على النفوس البشرية، ولذلك هي تستكثر عن قبولها إلا من شاء الله. فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عذر آخر وثقل آخر وهو القصف في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها. وقد تعلمون جميعا قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين إن منكم لمنفرين إن منكم لمنفرين، وختاما أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منفرين، وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة. ونستغفر الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله وانا اشهد انا بالاجل لماذا امره بإعادة الصلاة؟ هل هذا كان صلاة ترجع ولا بيبقى من في عندك علم؟ انا ما اسالك رايك، عندك علم؟ يعني انا وانت سواء، أنت تروي الحديث وأنا سبقتك برواية الحديث، لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نختمه مع الأحاديث الأخرى، هذا هو المجال الآن. فهل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الذي رويته؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي. هذا يعني أنت في بداية كعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الله أمر الصحابة يعد الصلاة. صحيح، نحن نتذكر بهذا. أيوة. هذا عرف العلم من ذلك. ما في عندنا علة، عندنا فقرة العلة. العلة ما في. وين العلة؟ من أين أتي بها؟ نقول إذا كان عدم وجود برج وعدم اتفاق تبيح إلى جانب الإمام، فليفاتهم برج. فأصبح الصحابي هنا إما أن تكون هناك برج ولم يدخلها، أو كان باستطاعته أن يصل إلى جنب الإمام ولم يسأل، ولذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. هذا الإسلام الثاني. كيف

وفسدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين كدنا أن نفسد صلاة من بين أيدينا في سبيل إصلاح صلاتنا نحن أخيلنا على الأقل بصلاة من بين أيدينا وهو غير معاقلين. ما هو الإخلال؟ أوجدنا كرجة، هذه الكرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرر في أعاليز الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن تبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك في هذا الخلل خللا. لا يا أخي، خلدي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله ما استطعنا ولا نريد الخلل خللا في الصف الذي بين أيدينا. نعم. لو كان اثنين وخلدين لا جماعة من تبع الصلاة جماعة مسألة أخرى يعني إن شاء الله. مسألة أخرى هاي. لا سؤال عن الدين. مرتبط طبعا ما لا مو مرتبط. طيب سؤال قبل ما تقول ابدأ السؤال من جديد يعني. نفرين طول الجماعة. دخل الثاني كيف صلاة ثالث يدخل في هذا المسجد يصلي فيه رجلان فقط أنت تقول طيب هي مسألة أخرى من كل مسألة هي ولا أخرى كلها هي هاي مسألة أخرى المسألة السابقة كان فيها صفوف الآن أنت تسأل وأظن أني فهمت سؤالك أن رجلان يصليان في المسجد الإمام وبجانبه مقتدين ودخل رجل ثالث أليس هذا سؤاله؟ هذا جوابه في السنة. يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيقف وراء الإمام وإن كان راضيا جاهزا يقف عن يسار الإمام فإن كان الإمام فقيها أتى بالسنة عمله ما كذا وجعله خلفه وإن كان مثلهم قال لكم كلهم السنة وصلوا وكذا طبا واحد. نعم الله أعلم أن الأخ قصد جماعة أخرى في المسجد ليس الإمام لا أنتم لا تفرضوا في آرائكم على السائل أنت سألت وأخذت الجواب هو هذا السؤال ذات الجواب فعنده هو نعم لا هو ما في صعب هنا كما قلنا الإمام بجانبه عن يمينه يصلي دخل الرجل الثالث يقف وراء الإمام حتى ما يحيي الإمام يعني الحركة كثيرة حينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يقف وراء الإمام من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصف وراء الإمام وإن كان يحس فيحصل بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه فهون ربما في ذهنك ما نلاحظ أن في ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين الدين لكن في فرق كبير جدا هنا في إصلاح هنا في إفساد هنا إصلاح حققنا الصف وراجما باثنين هناك في سبيل اثنين لألف صف أوجدنا خللا في الصف الذي بين أيدينا فاختلفت الصورة التي تسأل عنها عن الصورة السابقة السؤال هي أسئلة قديمة يعني شيخ يقول رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها 18,000 دينار أو أي دينار أراد مبادرة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل